أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نعم صاحب الفضل والجود والكرم، والصلاة والسلام على سيد الشعوب وجلالنا الكريم الذي علمنا المتعلمين عن العرب والعجم، وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحاب المعالي والمنعم. أيها الأخوة الأحبة أصحاب الأخلاق والشيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم للجميع أنه ما قامت أمة ولا بنيت حضارة إلا على محاسن الأخلاق. ما في مجتمع أبدا يقوم ويكتب له باستمرار ونجاح إلا بالأخلاق. ومن المعلوم أيضا أنه ما زالت أمة واندثرت حضارة ولم يبقى لها إلا أثر عين أثر نراها إلا بمساوي الأخلاق. قال الله تبارك وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالأخلاق هي أساس متين من أسس قيام أي دولة وأي أمة وبناء أي حضارة. ولذلك كانت الأخلاق في ديننا لها شأن عظيم. الله جل وعلا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق من بين الخلق في زمانه، لا شيء إلا بأخلاقه، ومدح الله تبارك وتعالى في كتابه وقال له في مدح مجمل: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بين الله جل وعلا في موضع فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أهمية الأخلاق، وأن هذه الشريعة شريعة الإسلام شريعة سمحة وعطاء. اختصر النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد الشريعة في كلام قليل قال فيه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن الهدف الأول للبعثة وللرسالة مكارم الأخلاق ومحاسنها. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا الأخلاق الحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كانت أخلاقه حسنة، وفي البعثة كانت أخلاقه حسنة. صلى الله عليه وسلم شوف تعامله مع الناس كيف كان يتعامل مع الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فحتى مع الخلق ومع العبيد. طبعا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاقت الوصف. وأنا أقول لكم لن نعود أبدا إلى ما كان عليه أجدادنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما إلا إذا ما عدنا إلى ما كانوا عليه الأخلاق. شوف كده المجتمع بتاعنا أخلاقه عامل إزاي، وأقرأ في كتب السير والتراجم عن أخلاق هؤلاء الرجال الذين بنوا الدولة الإسلامية وأقاموا الأمة الإسلامية مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. شوف أصحاب الهمم العالية العزيمة ورفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في الدوس الأعلى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سيدك النبي بيقول لك: إن من أحبكم إلي حب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحاسوا الناس خلقه، أحب الناس إليه. واقرب الناس من يوم القيامه احسن الناس خلقا ذكر الانسان صاحب الاخلاق الطيبه يطرق ميراثا عظيما لاولاده من السيره الطيبه والسمعه الحسنه والكلام الطيب مع الناس. هو كده اخلاق لا ينقص هذه الامه فعلا الا الاخلاق تعود الى الدين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عزه السلام عد الى الدين بهذه الاخلاق ولهذه الاخلاق. لذلك ترى ان اخلاق الاسلام هذه قد انتشرت في ربوع الدنيا حتى بعضهم قال وجدت اسلاما بغير المسلمين. سافر اوروبا شاف الاخلاق قال وجدت اسلاما بغير المسلمين. وان الاخلاق الاسلام قد انتشر. اقول لك شوف في افريقيا فاطمه وفي بلاد الهند وما حولها شرق اسيا وما فيها اوروبا وما فيها لا تجد ابدا يقول القائد الفلاني فتح البلد الفلاني لما فتحت بالاخلاق الحسنه. الاخلاق دي تفعل ما لا يفعله السيوف. الاخلاق قال تعالى ادفع بالتي هي احسن. شو الاخلاق بتعمل ايه؟ ادفع بالتي هي احسن. فاذا صديق بيحبك بيدافع عنك ولي حميم. في باب من ابواب الاخلاق. الاخلاق دي اقوى كتير جدا. صدق وامانه واحسان وقول حسن وعد كتير جدا. في باب ينبغي ان ننتبه له جيدا. الباب ده اولا هو من الانسانيه. ثانيا أصل أصيل من شريعته ألا وهو باب مراعاة شعور الآخر. الأمر ده مفقود عند كثير جدا عند كثير جدا من الناس. مراعاة شعور الآخرين ده ممكن لو في موقف كده مسكت نفسك ما حرقتش فلان ما قلتوش كلمة زعله تجد في قلبك كده إيه نشوة تقول أنا والله ما رضيت أحرق فلان ولا انا كان ممكن احرجه بس ما رضيتش. خلي بالك ده خلق من اخلاق الاسلام مراعاه شعور الاخرين. اخلاق الاسلام تعالى النهارده شوف حال الناس وازاي يتعاملوا مع بعض. ترى عدم العداوه كلام كتير قاتل. انا بقول لك حط الكلمه دي كده في راسك بين قوسين ومن الكلام ما قتل ومن الكلام ما قاتل. اسمع فلان فلان يشفي مرضى المسلمين فلان فلان جاله سكر جاله ضغط جاله كذا ليه؟ فلان قال له كلمه زعلته فلان عمل فيه موقف احزانه. تجد تجد في قلبه الما الما فامر سبب هذا الامر. اقول لك ان وقع الكلام في قلوب أشد من وقع السيوف على رقابه. أنت ممكن تقول واحد كلمة لو قتلته أفضل وأحسن. ليه؟ لأنه وقعت في قلبي موقع عظيم أثر في أثرا عظيما للنفس. إن وقع الكلام وألم الكلام في قلوب الأحرار أشد من وقع السيوف على رقابه. مراعاة شعور الآخرين مش تفضل من حضرتك على الأخ اللي أنت ما رضيتش تحرجه. لا ده أمر شرعي. لو أخلصت النية لله فيه تقدر عليه من الله تعالى. هذا الأصل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كده سريعا نشوف في كتاب الله بعض المواقف. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واحد بياخد يدي ويبيع ويشتري حال ماشي له فلوس في السوق وعليه مال الآخر اتكسر في السوق مفيش مال الدين. ممكن تجد واحد لا دين له ولا خلاق له ولا خلق له صاحب المال يجي يسمعه في الورشة كلام لا ده ممكن ورشة، دكان، محل، المعرض، أي شيء، محل عمله، يقول أنت أكل، أنت نصاب، أنت وأنت، يسمعوا كلام زوجته، ممكن أولاده فوق يسمعوا الكلام ده، شتيمة أبوهم، معاينة أبوهم، وسب أبيه، هو الراجل بيقول له الكلام، بالله عليك، كيف يقول للطعام طعما؟ وكيف ينظر الوالد في وجه أبنائه؟ رجل صاحب تجارة صاحب المال قال وسمعوا كلام لا يرضي الله جل وعلا. الرجل ده كيف ينظر في وجوه أبنائه أو في وجه زوجته؟ إزاي زي الأكل كده بيقرب منه وتلافاته؟ طيب شوف الإنسان ممكن يقول كلمة يقتل بها آخرين كلمة، ومن الكلام ما قتل. كذلك وإن كان بعسرة فنظرة إلى من صار. قال أهل العلم الأمر بالوجوب لا للتخيير. ربنا بيقول لك ده لزاما عليك، مش بيقول لك إن حبيت يعني آخر آخر، لا لا لا لزاما. قالوا الأمر بالوجوب فنظرة إلى من صار. استنى لما ربنا يسر عليه، من يسر على محسن يسر الله عليه القيامة. الأمر ده أيضا في سورة يوسف. قال الله تعالى حكينا عن يوسف، طبعا قصة يوسف يعني نعلمها جيدا إما بالحفظ وإما بالسماع. إخوة يوسف أخذوه وأصاب صغير ألقوه في غيابة الجب، وبعد كده لم يقابلوه إلا وهو عزيز المصر قاعد على خزائن الأرض. دخلوا عليه فعرفوه وهم له منكرون. لما دخلوا على يوسف عرفوا ليه الأشكال لم تتغير زي ما هم، ولكن يعني عوامل الزمن أثرت فيهم، إيه الكبر والشيخوخة كده، إنما هو تغير بالكلية. كان صبيا صار رجلا، كان في الجب صار عزيزا، وهم لو منكرون ما عرفوش. المهم بعد القصه مطال طويل اخذهم معه وعلموا انه يوسف. قال الله تعالى ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها بعد أن نزل الشيطان بين وبين إخواتي الآت الآن الأول ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا تحية كده، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. الرؤيا اللي قال فيها لأبوي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين الرؤيا بم لحيوها. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقد أحسن بي إذ أخرجني منين السجن. إخواته عرفوا كان في السجن، إخواته علموا قصته مع امرأة العزيز، إخواته لا إخواته يعرفوا كان في الجو. سياق الكلام الطبيعي لنا ان احنا نقول وقد احسن بي اذ اخرجني من البئر من الجب، ولكن قال اهل العلم لم يذكر ولم يلمح يوسف عليه السلام للجب ابدا حفاظا على شعور اخوانه. تخيل مالش البئر ولا الجب، ليه؟ علشان يحافظ على شعور اخوانه، حتى لا يجرح مشاعرهم، حتى لا يذكرهم بقبح ما فعلوه، حتى لا يذكرهم بجريمتهم، حتى لا يفاضل بينه وبين رب الآب. شوف لما تقول في البير وانا صغير الوقت انا كنت جاي تطلبوا مني الطعام، لا والله لا، ليست هذه اخلاق الانبياء ولا الصالحين، انما ما عرج ابدا على الجب، انما قال السجن يرد الفضل والنعمه الى الله، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء منكم من الباب مرشا اكتبوا، ولا بعد اكتبوا لولايا وشايفين كنتوا فين ولا ما هي، انما رد الفضل ايضا الى الله وجاء بكم، الضمير يعود على الله تعالى، وجاء بكم من البدو من بعد ان نزل الشيطان بيني وبين اخواتي. وحضرتك انت تذكر صوت يوسف، شفت ان الشيطان نزل في قلب يوسف؟ والله لا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، واوحينا اليه لتنبئنهم بانهم هذا وهم يشعرون، امر انتهي لم ينزل الشيطان ابدا في قلب يوسف، بل ان يوسف عليه السلام كان من المخلصين. دي مواقف من القران فيها مراعاه شعور الناس، ازاي تتعلم تراعي شعور اخوانك. لذلك قال الله تعالى في سوره يوسف: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيل كل شيء تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمه للمؤمنين آيات. يبقى هو يوسف عليه السلام ربنا بيعلمنا من خلال القصه انك ازاي ترد الفضل الى الله وازاي تراعي شعور اخوانك. تعال كده سريعا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي بيعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام اسوه والقدوه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. النبي سيرك النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا ازاي نتعامل مع الناس والله شعورنا. في يوم سيرك النبي عليه الصلاه والسلام يجلس بين اصحابه يحدثه عن يوم القيامه، عن يوم القيامه وعن الانبياء يوم القيامه، والنبيات ومعه الله، والنبي ومعه الكهين على الصليب، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرجل، النبي ليس معه شيء احد من الناس. ثم ذكر لهم انه من امته صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. في 70,000 يوم قيامه يدخلوا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، هذه للنبي عليه الصلاه والسلام، من امه النبي 70,000 تفتح لهم وتفتح لهم ابواب الجنه. فقام رجل من الناس اسمه عكاشة بن باس، قال له: يا رسول الله ادعو الله ان اكون منك، يا رسول الله ادعو الله ان اكون منه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انت منه. طبعا عارفين النبي لم يفعل له ان هو الا وحي يوحى، اعلمه الله ان عكاشه منه. فقام رجل ثاني، واحد ثاني قال كده لما لقى الوعد بدخول الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله ان اكون منه. وكاني كما قال العلماء وكاني من النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هذا الرجل ليس من السبعين الف، ما قالوش انت مين، ولا لا انت مش منهم، ما قالوش انت عملك ايه، ما قالوش انت اسلمت امتى، ما والله لا والله لا، انما قال له كلاما تضرب به الامثال الى يوم القيامه. قال له ايه؟ قال له: سبقك يا عكاشة. لا ما قالوش انت مش منهم، ما رده ابدا الا ردا جميلا، قال له: سبقك يا عكاشة. شوف سيدك النبي بيعلمنا نراعي شعور بعض الزمان. كذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا: اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا للناس فان ذلك يحزنه، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هذا زي الامر ده شائع جدا، ثلاثه قاعدين في مكان، واحد عايز يتكلم معه كلام سر نجاة، كلام السر الخفي، ياخد كده ودنه ويقعد يكلمه، والتالت قاعد تخيل كده انا وانت اللي قاعدين، لابد أنك ستجد في قلبك ألما وحزنا وحسرة. هتقول يا ترى دول بيتكلموا عليا، أو هتقول يا ترى مش مستأمنين، أو هتقول الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ستجد كلاما وتلوم على إخوانك، وربما تحزن منهم، وربما يحمل القلب منهم. ليه؟ اتكلموا في ايه؟ مش عايزينش تقولي ليه؟ لذلك كان هدي النبي عليه الصلاه والسلام، اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس. عبد الله بن عمر روى الحديث ده، كان اذا كان وصاحبين له قاعد في مجلس ثلاثه عايز يكلم اللي جنبه كلام سر، ينادي على الناس يا فلان يا فلان، ياتون لابن عمر يجلسوا يتكلموا مع بعض، ياخد اللي عايز يكلمهم يكلمه، الباقي يتكلم مع بعض. انما تبقوا ثلاثه، واحد يتكلم الثاني يسمع والثالث قاعد ليس له في المجلس شيء. لا، ليس من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. محاسن الاخلاق ومعانيها ومراعاة شعور الناس باب كبير. تعال وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيطبق الأمر ده على أرض الواقع، عمل مش كلام، عمل. النبي عليه الصلاة والسلام كأحد الناس في البيع والشراء والأرض والعطاء، وكان معظم تجار المدينة منين؟ من اليهود. فاستدان النبي عليه الصلاة والسلام اليهود إلى أجل معلوم قبل حلول الأجل قبل الميعاد. جاء اليهودي إلى المسجد والنبي بين أصحابه، ودخل وأمسك النبي عليه الصلاة والسلام من تلابيبه من مجمع الثياب، سلسلة النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وقال له: لم تؤدي حقي؟ إنكم بنو هاشم قوم مطر. زي ما تسمع الكلمة دي أكل، أنتم بتطمخوا وعايزين تاكلوا الحقوق، الكلمة دي منتشرة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليهودي قال سلسلة النبي عليه الصلاة والسلام. كان المجلس فيه الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر لم يؤثر عنه أبدا في كتاب أنه ركب فرس بلجام. سيدنا عمر كان يركب الفرس كده زي ما يروح فينا بيركب الدراجة، العجلة متسك يمسك زي ما تمسك الجنون كده، يحمد يمين يحمد شمال برأس الفرس ليس بلجام. قام عمر لليهود، خاف اليهودي وابتعدت فرائسه جدا، فلاه النبي عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب وقال: يا ابن الخطاب، كان حريا بك ان تامر بحسن الطلب وتامرني بحسن الادب. فقال ابن الخطاب: اذهب الى مال مال الفلاني وخذ منه مال اليهودي فاعطيه اياه، ثم زده كذا وكذا، مثلا له خمسه اديله كمان اثنين فوق. ليه؟ يا رسول الله فقال: من قبل ترويعك له يا ابن الخطاب لا خوفك. ذهب عمر الى المال الذي دله النبي صلى الله عليه وسلم عليه واعطى اليهودي حقه، ثم زاده. فقال اليهودي: ولم زياده يا ابن الخطاب؟ ليه زياده؟ فقال: مقابل ترويعي لك، امرني بها النبي صلى الله عليه وسلم فاعطيه اياك مقابل ترويع، لاني خوفتك لاني بعدتك. في بعض الروايات ان اليهودي كان حمل محمل اليوم، وجاء لاختبار حلم النبي عليه الصلاه والسلام فاسلم. في بعض الروايات انه كان يهودي تاجر عدل. الشاهد هذه اخلاق النبي مع الاعداء، مع عدو اليهودي ده كان خلاص يصد عن سبيل الله، يعادي الاسلام بكل ما اوتي من قوه والى يومنا. تعال كده شوف اخلاق النبي مع ابن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول لما مات. مات عبد الله بن ابي بن سلول، عارف ابن سلول ده؟ هو الذي قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منها لا زال. تخيل، اتكلم على مين؟ على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عبد الله بن ابي بن سلول الذي تولى كبر الفاحشة واتهم بها عائشة رضي الله عنها. عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله، الصالون ده يوم واحد انسحب بفريق كامل من اتباعه، وكان سبب في النكبه مع معصيه الرومان، انما انسحب من الجيش مصوب. مات عبد الله بن ابي مسلم. شوف عدو مات فرح شديد. النبي عليه الصلاه والسلام جاء عبد الله بن عبد الله بن ابي مسلم وقال رسول الله مات ابي، واريد قميصك لو كفينه في عز قميصك سن النبي. فالنبي اعطاه قميصا ليكفن ابيه، غسل ابوه كفنه. جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله اريدك ان تصلي على ابي. النهارده لو احنا في الصلاه وبينه وبين اللي جنبي خلاف ببعد شويه عشان واحد يقف في النص، لو اللي بينه وبينه خصومه مات اروح اصلي في المسجد الثاني علشان ما اصليش الجنازه كده. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رسول الله أريدك أن تصلي على أبي. قام النبي من مجلسه ليصلي على مسلول، فقام عمر أو جذب عمر رضي الله عنه ظهر النبي من أسفل الثياب تحت كده أسفل القميص، مسك عمر قال رسول الله منافق، صلي عليه يا رسول الله طالما اذاك واذانا. المقصود مجنون، الكلام يدل على كده. يا رسول الله هذا منافق. فقال اليك عني يا ابن الخطاب لقد خيرت وانا اخطب. قال الله لي استغفر الله. لا تستغفر الله، انت استغفر الله 70 مرة لن يغفر الله لك. قال النبي عليه الصلاه والسلام سازيد عن 70 ما لم انها عن ذلك حتى انزل الله تعالى قوله ولا تصلي على احد من مات ابدا ولا تدعو على قبره. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيطبق الخلق ده زي علينا اياه علشان يا جماعه الامه تبقى متماسكه، علشان الامه تبقى قويه. فرعون الامه ابو جهل جاء ولده عكرمه مسلما الى النبي عليه الصلاه والسلام، فجمع النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه وقال لهم ياتيكم عكرمه مسلمه لا تسبوا اباه وامامه. سب شباب قدامه، فان سب الاموات يؤذي الاحياء ولا يصل الى الاموات. عايز حضرتك تستوعب بس الكلام، سب الاموات يؤذي الاحياء ولا يصل الى الاموات. لو عندنا مثلا واحد سارق وتوفاه الله، ممكن يعير هو ابنائه لاجيال واجيال. واحد ارتكب خطا يعير ابنائه ليه يا شيخ؟ ممكن يقول له ده ممكن كذا وعمك كذا وانت ناسي ان انت عارفك كذا. لا لا لا، حاسب حاسب حاسب، اتق الله اتق الله، فان سب الاموات يؤذي الاحياء ولا يصل الى الاموات. ده مراعاه الناس حتى الاعداء. قلت لك ده شرع وده انسانيه وده دين، انك تراعي شعور اخوك لا تقتله. ومن الكلام ما قتل، كلام كتير كده ممكن واحد يكلم واحد يلقي عليه حجر ثقيل. انت عارف في حديث عند الامام مسلم اصل اصيل في هذا الباب، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليلحق ذبيحته. او كما قال عليه الصلاه والسلام مر النبي على رجل ارجع شاه. النبي عليه الصلاه والسلام ماشي كده لا واحد نايم عزاكم الله شاه وحط رجله فوقها وعند سن السكينه، فغضب النبي عليه الصلاه والسلام عنف ذلك في وجهه وقال له هلا قبل ان تجعها يا رجل لقد قتلتها مرتين. انت ليه بتعمل ده؟ ايه بتعمل ايه؟ انت لسه بتسن السكينه وهي نايمه بتشوف السكينه بتشوف حتى مع الحيوان. الله اخلاقه القران صلى الله عليه وسلم مع الحيوان. وانا اقول لك قصه كده عشان نختم بيها عشان نفوت على حضراتكم. القصه دي يا جماعه ثقه رجل في دول الخليج عنده مزرعة إبل. في يوم من الأيام ناقة وقصت ولده فمات. عزت الله فصير مات. الرجل فكر في حيلة شيطانية. ابن الرضيع مات. ولد كان ربما ليس له غيره وربما كان يعني أسباب كثيرة. حزن عليه حزن شديد ففكر في حيلة لا تخطر إلا على رأس إبليس. منزوع الرحمة. الرجل قال في نفسه لا دفتر ما شفيت غليلي ولو قتلتها كنت أنا الخاسر. فكر الرجل وقال في نفسه. انتظر الرجل حتى حملت الناقة. ناقة دي حملت. ثم ولدت. جاء بوليدها ونحروا أمام عينيه. خلي بالك كلمة النحر لا تطلق إلا على الإبل. الذبح على الباقة. طيور وحيوانات ذبح على الباقة. ونحر الناقة أو ولد الناقة أمامه. قال الباكر المولود ونحر أمام عينيه. استنى كمان. حتى حملت وولدت وجاء بوليدها ونحره أمام عينيه. ذبح الدم نحره أمامه. فأمسكت الناقة عن الطعام والشراب. عملت إضراب. وبعد أيام ذبلت وماتت. نجوم يعني جاءوا كده الطبيب البيطري ياخدوا بعض الحاجات اللي محتاجينها والجلد وغيره يستفيد من بعض ما فيها الاشياء. يقول فلما فتحنا بطن الناقه وجدنا ان كبد الناقه قد انفجر ولا حول ولا قوه الا بالله. تخيل كمدا وحزنا والما على ما فعل بابنائها. ذكرتني هذه القصه بحادثه الافك لما بكت أمنا الحصان الرزان عائشة بنت الصديق رضي الله عنه وعن أبيه. تقول طبعا كنا ظلما مر الله فوق سبع سماوات. تقول فبكيت يومين أو ثلاثة. الحديث عند الإمام البخاري. فبكيت يومين أو ثلاثة حتى أحسست أن كبدي سينفلق. انت متخيل لما واحد بيزعلك واحد بيقول لك كلمه انت تكاد ان تموت. انا عايز اقول لك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لايه نفسه. هتطلع كلمه هتعمل حاجه تبدل الاماكن. مش انت لا تتكلم تقول انا هتتقال الكلمه دي يا ترى انا اكون راضي ولا زعلان. هيتعامل في الامر ده او معايا الامر ده هكون راضي ولا زعلان. بدل الاماكن حتى تعلم هذا الكلام يحزنك. ان كان يحزنك سيحزن الاخر. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اعلموا ايها الاخوه ان شريعه الاسلام شريعه غره سمحاء نزلت من عند رب الارض والسماء. امرنا فيها بكل جميل ونهانا فيها عن كل قبيح. ومما امرنا به امرنا بمحاسن الاخلاق ومعاليه. ومما نهانا عنه نهانا عن شر الاخلاق ورذائلها. ولله ضر من قال انما الامم الاخلاق ما بقيت. فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ان شاء الله نكمل بعد كده سلسله في الاخلاق. ان شاء الله المره الجايه اكلمك على الصدق. عليكم الصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق. وأتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصديقين مع الصديقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. كفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده معصوما. ولا تجعل فينا ولا اشتركوا.